أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، كما تعلمون إن شاء الله تعالى فإن الحديث لا يزال موصولا بنا عن حديث أم المؤمنين عائشة، والذي جاء ذكره في صحيح مسلم. وحدثت فيه أم المؤمنين عائشة عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وتحدثت مع حضراتكم في لقاء سابق عن النفي الوارد في هذا الحديث، وقلت لكم إنما عليه إجماع جمهور أهل العلم أن قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا صلاة إلا صلاة كاملة الثواب. وقلت لكم أهل العلم قد طرحوا سؤالا: هل هذا الحديث يعد من باب تقديم حق العبد على حق الرب؟ بينا أن الراجح أن هذا من باب تقديم حق الرب على حق الرب، فهناك أولويات. وكما قلت لكم من حق الله عليك أن تؤدي الصلاة في أول وقتها، ومن حق الله عليك أيضا أن تكون خاشعا في الصلاة. هل الحديث يؤكد أن تقديم الخشوع لا أدري وفيه فهذا الحديث كما قلت يؤكد أن الخشوع مقدم على أفضلية الوقت. وقلت لكم إن الشيطان قد حرص على أن يفسد على المصلي صلاته، بل من جنود إبليس من تخصص في هذا وهو خنزب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وله أبواب ينفذ منها إلى قلب المصلي ليفسد عليه صلاته. تحدثنا عن تلك الأبواب وبينا كيف يحرص المصلي على أن يغلقها حتى لا ينجح خنزب هذا في أن يفسد عليك صلاتك. وقفنا حينما طرحنا جملة من التساؤلات، كان أولها لو أنكم تذكرون أننا قلنا: هل المراد كل صلاة مع كل وجبة من الطعام، أم أن هذا يخص بصلاة معينة وبوجبة معينة، خاصة وأنه قد ورد حديث بالتخصيص حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وأذن للمغرب فبدأوا بالعشاء. فهذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد صلاة المغرب وجبة العشاء، هذا تخصيص. والحديث الذي نحن بصدده ورد فيه التعميم، لا صلاة يعني كل صلاة، بحضرة الطعام يعني أي طعام. احنا عندنا قاعدة في علم الأصول أنه إذا ورد لفظ عام ثم جاء لفظ خاص غالبا، وحط تحتها 50 خط، غالبا يحمل العام على الخاص. يعني هوضحها لك شوي. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شوف الكارثة، نسأل الله السلام، دي كارثة. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، هذا أو هذه دلالة على أن الله يحتقرهم ويزدريهم، هم شكيان. ولا ينظر إليهم، فقد حرموا من رحمة الله. ولا يزكيهم، يعني لا يغفر لهم ذنبا ولا يرفع لهم ذكرا. كارثة، كارثة. ولذلك عاد النبي فكررها، 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقوم أحد الصحابة يتعجل، مين دول؟ عايزين نعرف عشان ما بقاش بينهم، خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قلنا. فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ناخد باتجاه العكس كده، المنفق سلعته بالحلف الكاذب اللي هو زي البائعين بتوعنا، والله العظيم زي الفل، والله العظيم دي بكذا، والله العظيم هو كذاب. شوف ده بقى جزاؤه عند الله يكون ايه. خلاص. والمنان الذي يتصدق ثم يمن عليك، خلاص، يعيرك، وتلك مصيبته. تعال بقى الأول حاجة، المسبل. ايه المسبل بقى؟ المسبل هو الذي يطيل إزارة، الإزار اللي بيغطى به منتصف الجسد الأسفل. فأنت لك حد في الشرع كرجل بخلاف المرأة أن يكون الإزار إلى الكعبين اللي هو بز الرجل يعني. فإن طالع عن هذا فهذا هو الإسباب. تقول يا نهار أبيض، يعني اللي بيطول بقى بلطلونه وجلبيته عن الكعبين هينصب عليه الكلام ده؟ تلك كارثة، تلك كارثة. فالمسبل هذا تعبير عام، خلاص كل اللي هيطول وقع خلاص. فيقولوا ده كلام، يعني ده كلام خطير جدا. خلاص. فمن رحمة الله بنا انه يأتي حديث فيخصص هذا، اللفظ عام لكن يأتي حديث فيخصص هذا. أبو بكر حينما يسمع هذا الكلام فيقول يا رسول الله، إني رجل نحيف وإن إزاري لا يثبت في وسطي، فهو يجر مني إلا أن أتعاهد ذلك منه. عارف الرجل لما يبقى رفيع وهدومه تقعد تنزل خلاص كده. فقال يا أبا بكر، لست ممن يسبله خيلاء. ولذلك جاء في حديث آخر، من أسبل إزاره خيلاء. هنا اتفق أهل العلم على إن العام ده يحمل على الخاص، ويكون المسبل الذي علاه النبي، خد بالك من كلامي عليه الصلاة والسلام، الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الوارد في الحديث هو الذي يسبل وزاره خيلاء. وهذا كان عند الأعاجم وعند جهلة العرب، طول الإزار ويمشي على سبيل الكبر، الكبر كما كان يفعل قارون كما وصفه القرآن الكريم، فخرج على قومه في زينته. ده مش معناه ان اللي مسبل بقى مش خيلاء يبقى مش وحش، لا يا حبيبي، انا خد بالك من كلامي. عشان كده بقول لك خد بالك من كلامي ليه، لان هناك بعض طلبة العلم بيفهم على كيف، وانا بقول ابني فيه اهو بيفهم على كيف، يقوم يخرج يقول لك ادي الدكتور قال ان الكلام في اللي بيسبل ازاره خيلاء، يبقى معنى كده لو انا طولت البلطلون الجلابية ولا مش على سبيل الكبر يبقى ده حلال. طب انت سمعت كلامي كويس؟ طب انت ما مش فاهم، ما بتفهمش، دي قضيتك، دي مش قضيتي انا، انا كلامي محدد، انا قلت هذا الوعيد الوارد في الحديث، مش تعبيري، الوعيد الوارد في الحديث اللي هو ايه بقى، اللي ربنا لا ينظر اليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، هذا الوعيد الوارد في الحديث ينصرف إلى من أسبل إزاره خيلاء على سبيل الكبر، مخصص بهذا. أما الذي أسبل إزاره وليس على سبيل الكبر ده ليه حكم تاني بقى في الشرع، ده ليه كلام تاني بقى خالص، خلاص عمله خطأ. اوعى تقول ان ده صواب، ان يسبل ده خطا، ولكن مش بالوعيد ده، ده له كلام تاني خالص، ويجوز له احيانا هذا لستر عيب او ما الى هذا. ده كلام مش موضوعي الان عشان افصل القضيه دي، لكن انا بديك مثال للعام الذي يحمل على الايه، على الخاص كما قال اهل العلم. بل أنا عندي عام، العام ده بحمله على اللي الخاص غالبا لما بيرد ما يخصصه، وده زي ما ورد في السنة ورد في القرآن الكريم. أما تقرأ في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. كلمة دم دي عامة ولا خاصة؟ عامة، كل دم بقى، كل دم، خلاص كل دم. لما تاخد حضرتك الآية دي بقى على عمومها هتوقع الناس جميعا في مشكلة. ايه المشكلة؟ حضرتك بتروح تشتري ربع كيلو لحم، ده كفاية قوي يعني، محدش بيجيب كيلو دلوقتي، خلاص ربع كيلو لحم، وتروح البيت اللي بيعملوه تروح واضع اللحمة في الحلة، واضع عليها ماء عشان تعمل لنفسك شوية شوربة. اللحمة اللي حطيتها دي عالق بيها دم ولا مش عالق؟ ده سؤال. ولذلك بتجد ان الشوربة فيها صفرة، يعني تميل للصفار من اثر الدم. طب دي دمه، والآيات حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى المفروض بقى حضرتك تقعد تغلي المية وترمي وتغلي وترمي لحد ما تصفي اللحمة دي تماما من الدم، ده في نص الآية كده. حد بيعمل ده ليه؟ طب ما الآية بتقول اهو خلي بالك من الدم، بس الدم حرام وده دم عالق باللحم، فانت بتعمل ده؟ ما بيحصلش، لا يحدث. ليه؟ مش عشان بكيفك، مش عشان ما تعبش نفسك، لا لا، ده هو في حكم شرع ان الآية دي عامة لكن تعال بص الآية تانية بقى، قل لا أجد فيما يوحى إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. مسفوحا، يبقى الآية التانية بتقول لي إن الحرام الدم إيه؟ المسفوح يعني إيه؟ السائل. فأنت بتمسك اللحمة كده فيها دم سائل بتنقط دم، يبقى مفيش دم مسفوح حتى ولو علق بها الدم، يبقى أنا حملت العام على الخاص. فريحني فريحني. أنا بقول ده يحدث غالبا، وهو تخصيص العام بالخاص يحدث غالبا ليس في كل الأحوال. هناك أحوال، هناك أحوال، وتعبيري واضح اهو، يكون العام ناسخا للخاص، يبقى الحكم بتسير على ليه؟ على العام. وهناك أحيانا يكون ذكر الخاص لا لتخصيص العام، وإنما للتنبيه على أن العام من باب أولى. اللي أنا بقوله ده، اللي أنا بقوله ده، قال القضية التي معنا الآن. ولذلك دراسة علم الأصول ده شيء مهم جدا عشان تفهم هذا الكلام. اللي أنا بقوله ده، اللي أنا بقوله ده، إن الحالة اللي معانا إن في أحاديث عممت كل صلاة وكل طعام، وفي أحاديث خصت بصلاة المغرب ووجبة العشاء. قال علماء الفقه لا ليحمل العام على الخاص، لأن مش تقول صلاة المغرب بس وجبة العشاء بس، لأن إذا كان المراد الحفاظ على الخشوع في الصلاة يبقى مش مطلوب مننا أن احنا نخشع في صلاة المغرب فقط. المغرب فقط، لا، المطلوب أن نخشع في كل الصلاة. الله، طب إذا كان ده هو المطلوب فلما خص صلاة المغرب ووجبة العشاء بالذكر؟ قالوا علشان يكون غيرها من باب أولى. غيرها من باب أولى إزاي يعني؟ يعني حضرتك الصلاة التي وقتها أضيق الأوقات صلاة إيه؟ المغرب. فلو لم يخصها النبي بالذكر كنت تقول إيه؟ طيب والله أنا هعمل ده مع كل الصلوات، لكن مع المغرب معلش بقى عشان المغرب مش بتقولوا كده وقته غريب؟ هم بيقولوا كده وقته غريب يعني ضايق يعني، فيعني ايه؟ لا لا لا، فقال لك حتى المغرب اللي وقته اضيق الاوقات تقدم الطعام عليه. يبقى الصلوات اللي وقتها واسع من باب ايه؟ من باب اولى، من باب اولى. خلاص، وهذا التنبيه يجعلك لا تخرج صلاة المغرب. ما تجيش بقى تقول لي عشان وقتها ضيق، لا يبقى خلاص، فيبقى معنى كده ان انا حصلي الصلاة ممكن في اخر الوقت. ما انت خدها كده، انت عشان تقعد تاكل عايز لك مثلا تلت ساعة نص ساعة، المغرب راح فين؟ قرب من الايه؟ من العشاء. ويقول لك لا لا خلاص معلش المغرب، لا لا لا، حتى المغرب يا عم، حتى المغرب يا عم. يبقى هذا التخصيص لا ليخصص به الايه؟ العام، وانما ليعلم ان الباقي من باب اولى، وليعلم ان هذه الصلاه لا يجوز لك ان تخصها من بين سائر الصلوات لضيق وقتها، لا، نص النبي عليها عليه الصلاه والسلام بعينها بعينها. هذه واحده. الثانيه، قلت ان الكلام ده محمول على كل انواع الطعام، ولا يقصد به الطعام الذي تتشوف إليه النفس؟ يعني زي ما قلت لك انت بتدخل البيت جعان جدا، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يعني ايه اخبار الاكل؟ الاكل جاهز اهو. اقول لك احنا ده مجهزينه، ما احنا عارفين ان انت جاي الاكل جاهز اهو. يلا، طب عاملين ايه؟ قلت احنا الجو برد فعمل لك شوية عدس يستهلوا بقك. طبعا تسمع كلمة عدس دي يعني تأخذ صدمة كهربائية، تقوم انت بقى مش عايز تصلي الظهر 4 ركعات زي ما قلت، ده انت عايز تصلي 40 ركعة عشان تنسى العدس، ويمكن يتغير في خلال 40 ركعة. فهذا طعام غالبا لا تتشوف اليه النفوس، لكن زي ما قلت لو قالوا لك بقى ده الجماعة لما جم الفلاحين فاكر من كام يوم وجابوا لنا كام حمامة حلوين كده حشيناهم بقى والنهارده فيها حمام محشي، صلي مين يا عم؟ صلي ايه يا اخوي؟ ده انت لو صليت دماغك هتطير مع ده انت من اول ما قالوا لك حمام وانت لعابك سال حمام ايه؟ فسال اهل العلم هل يعني المقصود طعام تتشوف اليه النفس ولا كل طعام؟ هتجد ان بعض اهل العلم ويمكن منهم الغزالي وهو يتكلم في هذه القضيه قال لا هو الطعام الذي تتشوف اليه النفس لكن مش اي طعام. رد عليه اهل العلم ومنهم علماء الاصول ان لا كل طعام تتشوف او لا تتشوف ما دام جعان تاكل الاول سواء انت يعني تتشوف الى هذا الطعام او لا تتشوف. ليه؟ لان التخصيص يحتاج الى دليل مخصص. يعني انت عايز تفرق بين الطعام اللي تتشوف اليه النفس وبين الطعام الذي لا تتشوف اليه النفس لازم يكون معاك دليل، ودي خدوها قاعده لان احيانا بيضحك على المسلمين بهذا الكلام ان ياتي من يخصص بلا دليل مخصص. ازاي؟ زمان ايام ما كان شيخ الازهر الضلالي اللي مات ده عايش، وبقول الضلالي بمن اللي فيه عايش، الذي كان يقلب الحق باطلا والباطل حقا، خلاص واللي عايزاه الدوله يروح مطلع بيه فتوى ايه ليه كتاب الربا حرام الدوله عايزه فوائد البنوك تبقى حلال راح عاملها حلال، خلاص كده النقاب يبقى مش من الاسلام، يا ريته قال مش فرض، قال مش من الاسلام، هي كده. فجم قالوا له طنطاوي تعالى بقى امريكا مش راضيه عن الختان الذي يحدث في بلاد المسلمين، فعايزين بقى تتكلموا في الحدوته دي. راح طالع وطلع وزير الصحه وجابوا كم دكتور نصاب واخد بالك، وبداوا يتكلموا في قضيه ختان الاناث وان ده مش من الاسلام ودي جريمه بترتكب في حق الانثى، وانتوا عارفين طبعا الضجه اللي حصلت دي خلاص، والطبيب اللي هيختن هيتحاكم واللي هيتظبط بيختن بنته هيتحاكم وشغلانه خلاص، وقامت الدنيا ولم تقم. طبعا هذا كلام احنا كنا نعلمه مسبقا لما تقرا في بروتوكولات حكماء صهيون ولما تقرا في التخطيط الغربي لهدم الدول الاسلاميه هتجد انه مركزين تماما على هدم العفة في بلاد المسلمين، قضية مركزين عليها كل التركيز هدم العفة في بلاد المسلمين. حتى يحققوا هذا سلكوا خطوات، ان رقم واحد الدعوة الى خروج المرأة، ولما خرجت بقى في اختلاط، يعني بلغتنا وضعوا الكبريت جنب البنزين، ومع وجود هذا الاختلاط سعوا الى تأخير سن الزواج، وضع عادات مستقبحة تؤخر عملية الزواج لدرجة ان الشباب بقى يصل الى سن الـ40 مش عارف يتجوز، والبنت بقى تتجوز الـ30 ومش عارفة تتجوز. فتخيل بقى الاتي، اختلاط مفيش جواز، لو بيستفرغ طاقته ليه بيستفرغ طاقتها، وبعدين سلطوا بيوت الازياء ازاي هي تعري من فوق ومن تحت فتثير الشاب، كل ده دي مخططات عشان تبقوا فاهمين، ده كل دي حاجات بتدرس بره وبتطبق عندنا من خلال كلاب كانوا بيحكمونا وكلاب تانيين كانوا بيضللونا، وده كلام يعني لما قلنا دخلنا السجن لما فضحناهم في هذا دخلنا السجون خلاص وكمموا افواهنا، فقلنا لهم احنا ما نايمين على هذا فاهمين الكلام ده تماما يعني، فخلاص فيأخروا كمان سن الايه؟ سن الزواج. يجيب لك بقى في الاعلام ما يثير الفتى وما يثير الفتاه، فبقى في اختلاط وبقى في عري وبقاش في زواج وبقى في تعريه للمفاتن وبقى في اثاره. تتوقع ايه في النهايه بقى؟ تتوقع ايه بقى؟ ان لازم يكون في زنا. وبدأت تظهر المعدلات دي، معدلات الزنا والزواج الذي هو سفاح تحت مسمى الزواج، لدرجة ان انا فوجئت في يوم بان القضية بقى مش قضية بقى فيه زواج عرفي ما بين البنات والصبيان، لا ده كانوا عاملين حاجة 500 حالة، مش بقول لك 500 حالة في ثلاث جامعات، في ثلاث جامعات، جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة قناة السويس، 500 حالة خطبت عنها في حينها، 500 حالة اتجوزوا تحت، مش جواز بقى، لا ده اخترعوا عقد كان بيتباع بخمسة جنيه اسمه عقد قضاء الوطر الجنسي، اسمه كده والله في الجامعات كده، عقد قضاء الوطر الجنسي كان بيتباع في الكشاك قدام الثلاث كليات الجامعات اللي انا بقول لك عليها دي، وانا خطبت في عينها وجريت تلميسها عملت يعني صفحه كامله بسبب هذا الموضوع. خلاص 500 حال العقد ده بقى نصوصه ايه؟ ايه عنوانه كده؟ عقد قضاء الوطر الجنسي، انه في يوم كذا اتفق فلان وفلان الولد والبنت على ان يقضي لها وطرها الجنسي بالطريقه التي تحب، وهو غير مسؤول عن اي انجاب يحدث من جراء هذا. بخمسة جنيه العقد 500 حالة، 500 حالة، شوف بدأنا نصل لايه. وتشوف بقى تدخل الجامعات اللي بيقول عليه الحرم الجامعي ما هو الا وكر للدعارة، كل ولد واخد له بنت تحت باطه، اللي بيقبل واللي بيحتضن واللي بيخبط واللي بيلمس، وشغلان العالم بيها ربنا. وبدأت معدلات الفاحشة تنتشر. لكن الغرب لاحظ حاجة، ان ما زالت او عند كثير من البنات المصريات والمسلمات نزعة الحفاظ على شرفها وجنسها ماسكة نفسها يعني شوية. لم يجدوا المعدلات، صحيح زادت ولكن مش بالطريقة التي كانوا يتوقعونها. فسألوا يعني هي البنات لسه ماسكة نفسها ليه؟ فقالوا ده عند المسلمين حاجة اسمها الختان. الختان ده بيعمل ايه؟ امبير الشهوه في البنت، هو البظر بتاعها. البظر ده كل ما بيخرج يعني يكبر خلاص الشهوه عندها بتزيد. فالاسلام ظبط لها الحته دي بعمليه الختان، لا تشيل قوي فتضيع شهوتها خالص، ولا تسيب قوي فتزيد شهوتها قوي زي ما هو عند اهل الغرب. ولذلك الكلام اخفضي ولا تنهكي، يعني تبقى العمليه فيها اعتدال، فيعمل لها اعتدال في عمليه الشهوه، يعمل لها اعتدال فقالوا بس يبقى هذه اللي فاضله بقى، يبقى هذه اللي فاضله، فنصبط الحرب عليها. هذا الكلام احنا فاهمينه وفقهينه وقارئين اللي بيقولوه كويس قوي قوي، اتكلمنا عنه في حينه ودفعنا الثمن، ودفعنا الثمن. فنضرب الختام بقى خلاص. فأمريكا على طول السفارة بعتت وبطلوا الختان، والطرطور اللي كان عندنا ده كان جزمة في رجل أمريكا، نفذ نفذ، هات الشيخ الأزهر البصماجي ده اطلع اتكلم، مفيش حاجة اسمها في الإسلام ختان وعضو دندنه، بنات النبي ما اختتنوش، والحدوتة اللي انت سمعتها دي، وجيب وزير الصحة يقول ان الختان بيؤدي الى سرطان عند البنات. خلاص. فخطبت خطبة في هذا الوقت عن ختان الإناث، ويمكن قلت لوزير الصحة، أنا اتحبست بسببها، وقلت لوزير الصحة في هذا الوقت سرطان إيه يعني؟ احنا طلعنا أمهاتنا وجداتنا كلهن مختتنات، وقلت لوزير الصحة كده أنت أمك مختتنة وأختك مختتنة، ما سمعناش عن واحدة في الأجيال اللي فاتوا دول جالها سرطان، ما سمعناش، بل انا صفعت صفعه قلت له واشير الى جهلك وضلالك، هذا التقرير كتبه دكتور انجليزي، انجليزي كافر، وازعت له التقرير في مجله طبيه ان البظر ده اذا ترك وكان ظاهر عن العضو واحتكاكه في الملابس بيسبب افرازات بيترتب عليها التهابات جلديه هي التي تسبب السرطان. فالعكس مش في الختان، لا ده السرطان اللي ده ممكن يجي لما تختتنش، لكن احنا عشنا قرون قرون النساء يختتن ما راينا واحده جاءها سرطان، قلت له السرطان ده في مخك، فبقى سلم لي على امك وعلى جدتك باللفظ كده في خطبه الجمعه. خلاص. ده من الناحيه الطبيه. من الناحيه الدينيه بقى من الناحية الدينية. وجهت كلمة بشكل أصغر، قلت له أنت مالك عندي غير تعبير واحد أنك راجل منافق، ورفع عليه قضية. فقلت قلت له أنت راجل منافق، وهو حي كده، أنت راجل منافق، منافق للأسف الشديد، ولن ينفعك حسني، ولن ينفعك، ولن ينفعك، ولن تنفعك أمريكا، لن تنفعك. احنا عندنا قاعدة في الشرح إن الألفاظ تحمل على عمومها ما لم يرد لها دليل مخصص. هذا اللي انا لسه بقول لك بقى، انه ما ينفعش تخصص من غير دليل مخصص. دليل مخصص يعني ايه؟ يعني زي ما لسه بقول لك، عايز تخص القضيه بوجبه معينه يبقى لازم تجيب لي، او بطعام تشتهيه النفس او لا تشتهيه، يبقى لازم تجيب لي ايه؟ دليل. ما ينفعش لا انا ولا شيخ الازهر ولا الازهر كله يقول لك انا ارى واصل انا شايف، ولا لسه يمكن في حلقه على الهواء وقاعد بيتكلم فيقول لي انا، قلت انت مين انت عشان تقول انا ارى واصل انا عملت، وانت رسول الله عشان نتبعك؟ احنا قاعدين نقول لك اين الدليل، فما تقوليش اصل انا عملت والشيخ عمل. انا بقول لك اين الدليل؟ انا لا انا حجه على الناس، ولا انت حجه على الناس، ولا شيخ الازهر حجه على الناس، ولا اي مخلوق حجة على الناس. الحجة في دليل قرآن أو سنة، فتجيب لي دليل يخصص، فتجيب لي دليل خاص. فوجهت كلامي إلى شيخ لاصر، أنت خصيته وقلت إن الختان خاص بالرجال وما فيش دليل يقول إن النساء يختتن. طبعا فيه، لكن أنا مش هتكلم في دي، أنا همسكك بس الحديث اللي قال خمس من الفطرة. خد بالك بقى، خمس من الفطرة: تقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العان. مش دي اللي سنة الفطرة؟ خلاص تعال بقى أمشي معاك واحدة واحدة كده، نمسكهم واحدة واحدة. تقليم الأظافر، ها، خاص بالرجال ولا النساء؟ تقدر في الحديث ده تقول دي خاصة بالرجل أو الست؟ يبقى ده تقليم الأظافر يبقى راجل وست. تقدر تخصص؟ حلو قوي. نتف الإبط خاص بالرجال ولا النساء؟ الاثنين. حلق العانة خاص بالرجال ولا بالنساء؟ الشعر اللي بيبقى موجود تحت. الاثنين. مقدرش تخصص. الختان، شيخ الازهر قالك ده خاص بالرجال، اشمعنى دي اللي خصصتها يا اخويا بقى؟ جبت التخصيص منين ده بقى؟ انا بساله السؤال، انا سالت السؤال ده، جبت لي المخصص ده بقى منين؟ اشمعنى دي اللي خصصتها؟ اقول خصصها طنطاوي يعني؟ انا ما انا عايز افهم، قلت له كده عايز افهم اشمعنى دي اللي بقت خاصه يعني، بس كان كله عام اهو، اشمعنى دي اللي خصصتها؟ فلما تيجي تقول بقى قص الشارب، دي بتاعت الرجاله لان في ست بتربي شلابها، ده موضوع تاني. لكن تعالى بقى لما تيجي تقول لي عند الختان لا دي خاصه بالرجاله، اين الدليل المخصص؟ هو ده السؤال. فلا يجوز ان تخصص بغير ايه؟ بغير دليل. دليل يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني يا قران يا سنه. فلما يجي ينظروا الى هذا الحديث بقى ويقولوا الاتي، ويقولوا ان المقصود مش كل طعام، لا، الطعام الذي تشتهيه ليه النفس ده يبقى اسمه ايه؟ تخصيص. في دليل عليه يبقى سقط الكلام، يبقى الاصل اللي ايه؟ الاصل اللي ايه؟ العموم. يبقى انا ماشي على العام ما دام ما عنديش دليل مخصص. ولذلك انا بقول لك اهو، اي واحد يقعد يقول لك اصل انا شايف، اصل انا ارى، الا بتشوف ولا بترى. يا حبيبي انا عايز دليل شرعي، انا مش عايز راي سعادتك، انا مش عايز راي سعادتك، انا عايز دليل شرعي. فانت لا قدوه ولا انت حجه، ولا انت اللي ربنا امرنا نتاسى بيك، ولا انت النبي. فانا عايز دليلك. ومن هنا الذين قالوا ان المراد طعام تتشوف اليه النفس، هذا تخصيص بغير ايه؟ بغير دليل مخصص. فالاصل على العموم، الاصل على العموم. ادي سؤال اخر. السؤال اللي بعد ده، ان طيب ينفع كما تقولون اكل نص بطني كده يعني والحق الصلاه وارجع اكمل؟ يعني انا حريص على صلاه الجماعه، وصلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ وفي لفظ الفرد ب 27 درجه، فانا حريص على 27 درجه دول. خلاص. فالأذان أذن جميل، والأكل اتحط جميل، فأنا هاكل، فأنا قاعد باكل سمعت الإقامة، فأنا أكلت يعني خدت نص تنك زمول يعني، خلاص أصلي وأرجع أكمل ولا أقعد أكمل وتفوتني الجماعة، والله أقعد أكمل وتفوتني الجماعة. خلاص نرجع للسنة بقى تقول لنا الكلام، نرجع لشرعنا وديننا، نرجع للدليل الشرعي، فهتلاقي حديث في صحيح مسلم لعبد الله بن عمر أنه كان يجلس ويأكل وإنه ليسمع الصلاة تقام فلا يقوم حتى يفرغ من طعامه. والصلاة بإيه؟ وده بين ابن عمر، ولذلك هو حدث بحديث في صحيح مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعجل أحدكم حتى يفرغ من طعامه. ده كلام النبي، هو اللي حدث بهذا الحديث، فكان بيطبقه تطبيق عملي، ان النبي قال اوعى تعجل لحد ما ايه، لحد ما ايه تفرغ من طعامك. فكان ابن عمر يطبق هذا تطبيقا عمليا، يأكل ويسمع الصلاة تقام ولا يقوم حتى يفرغ من طعامه، من طعامه. وده ليه؟ قال ده أفصح عنه عبد الله بن عباس، كان يجلس فيأكل في تنور هو وأبو هريرة فيه شواء، فجاء المؤذن يستأذنهما لإقام الصلاة فقال انتظر حتى نفرغ من طعامنا حتى لا نقوم وفي أنفسنا شيء منه. يبقى سيادتك تاخد ايه؟ تاخد حاجتك، شفت تعبيري؟ يبقى سيادتك تاخد ايه؟ حاجتك. لا تقول لي نص بطن ولا ربع بطن ولا 27 درجة، لا يا حبيبي، انا قلت لك ده مخالف للورع، لان الورع اتباع. قوليش تيجي تبقى حريص على 27 درجة ويضيع منك 270، يبقى انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ فتلتزم. فانت هتفكرني مرة بواحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعقدن بالأنامل، مسؤول عن التسبيح، قال يعقدن بالأنامل، يعني تيجي تسبح تسبح على الايه؟ الأنامل الأطراف الأصابع يعني، غير عشان السبحة اللي بيمسكوا سبحة وفاكرينها مقدسة أخرى يعني، خد بالك. وليعقدن بالأنامل، خلاص سبح أنامل الصابع. ففي لفظ بأنامل اليد اليمنى، طب ليه؟ النبي قال فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، يوم تشهد عليهم أيديهم، مش كده؟ خلاص الايد ده فايدك دي تنطق، فتقول انك كنت من المسبحين. فقام واحد قال لك الله اشمعنى دي؟ طب ما شغل دي اخرى بقى، صح ولا ايه؟ زي ما عايز دي تقول انت كنت مسبح، فانا اريد اليسرى والشمال تقول برضه ان انت كنت ايه؟ طب اسيبها عطلانه ليه؟ فاشتغل على الاثنين. النبي قال لك كده؟ النبي قال لك كده؟ لم يقل هذا، لم يقل هذا، خلاص. فلما بيسأل ابن سيرين فلما لا تكون اليسرى كأختها، اشتغل عليها الأخرى عشان تشهد زي ايه؟ قال يا هذا تشهد لك اليمنى بأنك كنت من المسبحين وتشهد لك اليسرى بأنك كنت من المطيعين. بيقول ما تسبحش عليك ليه؟ عشان النبي أمرني بكده، يبقى هتشهد لك بايه؟ بالطاعة. يبقى واحد يشبه لك التسبيح والتاني هتشهد لك بايه؟ بالطاعة يا حبيبي. فلما تقعد تاخد كفايتك من الطعام اتحرمت من 27 درجة صلاة جماعة، لكن خدت أجر ايه بقى؟ الطاعة، خدت أجر الطاعة، ودي مهمة جدا انك تاخد أجر الطاعة. فما تتفلسفش، ما تتفلسفش، فزي ما في أجر العمل في أجر الطاعة، فلابد أن تنظر إلى هذا، لا يغيب هذا عن بالك بأي حال من الأحوال. فلا يجوز، يبقى لابد أن تأخذ كفايتك من الطعام، لا نقوم حتى نفرغ منه حتى لا نقوم وفي انفسنا ايه ها تبقى لسه النفس متعلقه بالايه. طبعا ما احنا ما عملناش حاجه، لا عايزينك تغلق هذا الباب اللي هو باب الايه، باب البطن، خلاص تغلق يعني تستفرغ خلاص حاجتك تماما، ثم بعدها تقوم ادركت او لم تدرك خلاص. يبقى لو فاتك 27 درجه لكن انت حصلت اجر ايه، اجر ايه، اجر الطاعه. فينبغي ان تلقي بالا لهذا، ينبغي ان تلقي بالا لهذا. طيب السؤال اللي بعد ده اللي احنا طرحناه، اني طيب اقعد اخلص واخد كفايتي حتى ولو خرج الوقت، حتى ولو خرج الوقت، يعني خلاص بقى انا لو قعدت كلت دخل العصر اذن، انا جاي متاخر من شغلي داخل البيت الساعه 2:15 خلاص، طعام حاضر، لو قعدت اكل بقت 3:15 اذن العصر، ضاع وقت الظهر تماما، ضاع وقت الظهر تماما، افعل ده؟ طبعا ابن حزم عنده الوقت ممتد في حقك، وان شاء الله يخش 30 فرض ما فيش مشكله عنه، لازم تقعد تاكل وتاخد كفايتك حتى ولو دخل الوقت الاخر، ده كلام ابن حزم. خلاص الفقهاء واهل الاصول قالوا لا لا، نحن تحكمنا قاعده التي تحكمنا بعلم الاصول، اذا تعارضت مفسدتان بقى، في عندي مفسده اللي هي عدم الخشوع، وفي عندي مفسده اللي هي خروج الوقت، فاذا تعارضت مفسدتان فعلينا ان ناخذ بالاخف، اخف الضررين يعني. طب اخف الضررين بقى ايه؟ ده خروج الوقت ده مصيبه، خروج الوقت ده اللي هو بيستهين به كثير من الناس ده مصيبه، نسال الله لنا ولكم السلام، ده مصيبه. فاشدهم ان الوقت يخرج، واخفهم ان انا يعني اصلي صلاه خشوعي فيها قليل، الصلاه اللي خشوعي فيها قليل ده بيقل فيها ثوابي، لكن الصلاه اللي هيخرج وقتها دي مصيبتي عند الله كبيره فيه. فتعارضت مفسدتان. من هنا قال اهل العلم لو تعارض بقى قضيه الاكل مع قضيه خروج الوقت يبقى نقدم الايه بقى؟ نقدم ايه؟ الوقت. نقدم الايه؟ نقدم الوقت. جاء السؤال الاخير، طب رمضان بقى، طب رمضان بقى حلو، يقول لك طيب احنا في شهر رمضان كلنا جوعى، ولا مش كلنا اللي جعانين؟ عطشه وجوع ده شيء طبيعي، وجلنا، انا بقول جلنا ليه؟ لان الاكثريه، لان في اقليه ما بتبقاش كده، لكن جلنا يكون في البيت هو جوعان والطعام حاضر، بيحصل محضرين السفر، طعام موجود قبل ما الاذان بيأذن يمكن بعشر ده لربع ساعه خلاص كله تمام، ده كل الناس، في اللي بقى لسه ده موضوع تاني، في اللي في الشارع ده موضوع تاني خلاص، لكن انا ببقى في بيتي غالبا وببقى جعان دي حقيقه، وبيبقى طعامي حاضر، ويبقى طعامي حاضر، تسأل السؤال بقى هنا، طيب زي ما قلنا اخد 3 تمرات شوية مية، ما هي دي الخمس بطن والعشر بطن والنص بطن اللي كنا بنتكلم عليه، اخد اي حاجة كده تصبيرة يعني حاجة هي ها، واصلي وبعدين ارجع افطر، ولا اطبق الحديث اللي انا سامعه واقعد افطر، ولا اعمل ايه بالظبط؟ وهعلمك حاجة، لا علاقة لي لا بمشاعر ولا أصل اللي عليه الناس ولا أنا، لا لا لا علاقة لي بهذا ولا أعرفه في حياتي. تقول لي أصل الناس مش عارف ماشية إزاي، وأصل لا وأصل، وتستخدم عقلك وتعارك بيه النص ولا رأيك وتعارك بيه النص، لا أقبل هذا. تعبير واضح، لا أقبل هذا. خلاص؟ ف لما أردت أن أحقق هذه المسألة رمضان بقى خلاص، ولقلت لك إني من أول الكتب التي ألفتها كان كتاب لي اسمه نور البيان في الخشوع والشك والنسيان. فاستوقفتني المسألة دي، فأردت أن أرى ماذا قال أهل العلم، وبدأت أبحث فوجدت كلام لابن حجر عليه رحمة الله بيقول فيه كده: ويستثنى من ذلك رمضان، اللي هي قضية بقى لا صلاة بحضرة الطعام دي، يستثنى منها ايه؟ رمضان. رمضان، فالمسلم يأخذ بعضا من ماء او بعضا من طمر حتى يؤهب المعدة التي كانت في ركود طول اليوم، يعني حاجة تشغل الايه المعدة، ما تبقاش عاملة زي الماكينة اللي انت مسكتها طول النهار، او اللي بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده تبقى عربية واقفة ها وبردة، مش اول ما بتطلع بتروح طالع على الرابع، لازم تسخنها الاول، خد بالك تسخن الاول. فهو معنى الكلام كده انك دي حاجة تسخن المعدة، تيقظ المعدة، ده كلام ابن حجر في الفتح خلاص، وبتبدأ تؤهب المعدة وبعدين تصلي وتعود. ونقل الكلام لبعض أهل العلم أن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تفتش في فعل النبي كان بيفعل إيه، ما فيش حديث نص على فعله إنه كان بيعمل إيه في رمضان، غير الرواية اللي بتقول إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على بعضا من تمر أو مذقة ماء. الحديث ده مش قاطع يعني ايه يعني ده بنقوله فيه الفاظ احيانا ما تبقاش صريحه، واخد بالك، تبقى صحيحه بس مش صحيح في القضيه. طب بعد ما كان بيعمل ده كان بيكمل اكل ولا كان بيصلي ويرجع يكمل اكل؟ ما فيش لفظ صريح بيقول لي كده، لكن هم جروا على هذا الكلام، كلام ابن حجر، وقالوا خلاص بقى رمضان يبقى له استثناء، فتتناول بعضا من تمر أو مذقة من ماء ثم تصلي ثم تأتي فتأكل الطعام. أول طبعة لي قعدت طبعا إيه أفتش وأدور والآخره، وأنا لسه بعمل أصول الكتاب، فرحت كاتب الكلام ده خلاص، إلا أني ما زلت ببحث، نفسي أشوف لفظ يكون يعني صريح يخلص الموضوع ده. فاكتشفت مفاجأة وأعلنتها طبعا وأفتيت بها وكلمت الناس بها، فاكتشفت مفاجأة، اكتشفت حديثا صحيحا، بقول من اللي فيه صحيحا، أخرجه ابن حبان والطبراني، والعجيب أن من الذين نصوا على صحة هذا الحديث ابن حجر. خلاص، فاكتشفت حديثا صحيحا يتكلم عن رمضان عن وجه الخصوص. فماذا قال هذا الحديث؟ عايز تعرف وعايز تكمل معايا؟ يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك زي النهاردة يوم السبت القادم، نرى ماذا قال هذا الحديث، ثم نستكمل الشق الثاني، ولا هو يدافعه الأخبثان. بعد ما ننتهي من هذا الحديث أنتم بالخيار، لأنه هو أخرته والمحاضرة القادمة، فأنتم بالخيار خلاص، إما أن نستكمل في إطار الفقهيات كما نحن، وإما أن نتكلم عن تفسير القرآن الكريم كما يرغب البعض. يعني الشيخ حسين بيحضر معايا تفسير كل يوم من ثلاثاء، فيعني مبسوط قوي، فعمال يقول لي نفسي يبقى في تفسير عندنا في المسجد، ولا ايش حسين؟ نفسي يبقى عندنا تفسير في المسجد. فقلت انا في قضايا العلم لا افرض شيئا على المستمع، انا دايما بخير الناس، عايزين نستكمل فقهيات هنستكمل، عايزين ندخل في التفسير ندخل. انتوا عايزين ايه؟ خد بالك يعني انتوا عايزين ايه؟ لان هو في النهايه، شوف انا بقول لك من الان اهو ان اخر هذا الحديث المحاضره القادمه يوم السبت القادم، واخد بالك؟ فشوف انا الخيار لكم، الخيار لكم. طيب اللي عايز يستكمل فقهيات، اللي عايز يستكمل فقهيات، طب واللي عايز تفسير موافقه خلاص. يبقى هو الغلبه للتفسير. وانا عامه ببشرك، وانا دايما ببشرك، انا هبشرك بس اقول لك بشره برضه حلوه يعني، ما تقلقش يعني، ما تفتكرش ان انا لما اقعد افسر لك هقول لك الكلمه ومعناها، ما اعرفش افسر كده خلاص. يمكن قعدنا واحنا بنفسر لاخوانكم سوره البقره، قعدنا 8 سنين في 140 ايه، وما كملنا سوره البقره 8 سنين في 140 ايه بس خلاص. وفي ايات ممكن ايه واحده تقعد معاها شهر واثنين وثلاثه، واخد بالك؟ التفسير ده يا ابني بحر، وانا بعتبره ام العلوم. يعني اللي بيسمع تفسير هيشوف لغه، هيشوف فقه، هيشوف تاريخ، هيشوف حديث. هو التفسير كده، هو التفسير كده. فلذلك انا لما كنا في، احنا في سنه ثانيه في كليه اصول الدين بيبقى زي شعبه عامه كده، في سنه ثالثه بنتخصص. فكنت جالس مع بعض الزملاء بنقول بقى هنختار قسم ايه في سنه ثالثه، فكل واحد قال رايه. ويمكن لو تعرفوا الدكتور عبد البديع ابو هاشم الله يرحمه، انا كنت السبب في انه يخش قسم التفسير. فقال لي انت ناوي عليه، كان بيني وبينه يعني صداقه قويه جدا واحنا طلبه. فقلت له بص انا ارى عبد البديع ان قسم التفسير هو يعني الكينج كما يقولون. قال لي، قلت له هو ام العلوم، اللي عايز يدرس حديث لابد ان يكون يعني المفسر لازم يدرس حديث. امال هاجي لما يرد حديث في تفسير ايه هعرف كان صحيح ولا مش غير ولا غير صحيح ازاي؟ فلازم ادرس حديث، لازم ادرس عقيده لان ده يمر عليا في القران، لازم ادرس سيره لان ده يمر عليا في القران، لازم ادرس لغه لان ده يمر عليا في القران. ففي شك ان التفسير ده بيعتبر ام العلوم، انا مسميه كده ام العلوم. فان شاء الله بعد ما ننتهي من هذا الحديث هندخل في التفسير. لحد ما تيجي المحاضره الجايه فكروا نفسر سوره ايه. انتوا اخترتوا التفسير، فكروا بقى. انت عندك 114 سوره في القران الكريم، فكروا. عشان هسالك بقى المحاضره الجايه، ها ريسيتوا على ايه؟ لا فكروا، لسه معاك اسبوع فكروا. والله اخترتوا انتوا خير وبركه، تركتوا الاختيار ليا، يبقى انتوا اللي جبتوه لنفسكم خلاص. بس ماشي، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.